اللي انا بعمله يعني دوام علم العبد ويقيني باطلاع الله على كل شيء، سواء ظاهر او باطن، في السر او في العلن. لو الانسان عنده مراقبه لله عز وجل، وانه دايما يعني بيقول لا الله ناظر الي، الله مطلع عليا، فكل حاجه قبل ما يعملها يعني حاسس ان الله يراني، فازاي اعمل كده؟ الله يسمعني، ما ينفعش اعمل كده. فبيقول لك استحي من الله كما تستحي من العبد الصالح من قومك. بيقول لك والله مثل اعلى، انت دلوقتي لو في انسان ذو مكان عندك في عيلتك او شيخ معين، انت يعني لما يقولوا الشيخ فلان جه زارك في البيت، فانت تبقي قاعده طول الوقت يعني عارفه لو صوتك بيجيب لاخر الشارع، تبقي قاعده موطيه صوتك، اصل قرب يوصل، فانا خايفه يطلع السلم فيسمعني. وهو موجود كنت تردي على امك او تعلي صوتك، بيتي مؤدبه وحاضر ونعم، وتوطي صوتك وتعملي ايه السيده يعني كده، يعني كانك بقى انسانه فاضله. بس هو يمشي ترجع يرجع كل شيء. فبيقول لك كذلك انت لاحظيها لما بيكون حد انت بتخشي منه، سواء زوج سواء كبير في العيله، وعندك مهما كنت بتخطئي بتخافي انك تخطئي قدامه ليتاخد عليك الكده. فبيقول لك يعني انت بتخافي من عبد وبتعملي حساب لعبد، والله عز وجل يراكي، ومش مش خايفه من اطلاع الله عليكي. يعني انت دلوقتي قبل ما تيجي تعملي اي بصي، سواء ذنب او معصيه او حتى خلق سيء، يعني حطي في بالك لو فلان ده موجود اللي انت بتعملي له حساب او بتخافي منه او نفسك تحافظي على صورتك الكويسه قدامه، لو موجود كنت هتعملي كده؟ هتلاقي نفسك لا. عشان كده تلاقي مثلا ايه، تلاقي حتى في الاولاد اللي بيخافوا من الاب، فلما يكون الاب مش موجود بيعملوا ايه؟ بيتمردوا. لما الاب يكون موجود ايه، يبقوا مؤدبين جدا. يعني انا اعرف حد من قرايبي كان الولاد كويسين، بيحبوا ابوهم وبيحترموه جدا جدا، بس باباهم كان عنده عربيه ليها صوت، فطبعا الام بتشتكي من العيال وهو شايف العيال نسمه طول ما قاعد، فايه بتجيب الكلام ده منين؟ فهم هتريهم ايه بقى، العيال ناصحين اول ما يسمعوا صوت العربيه يبتدوا بقى عارفه يقعدوا بقى كده مؤدبين خالص. ففي مره جات له فكره انه يعمل ايه، يركن العربيه بعيد ويجي ماشي، فطبعا طلع وسمع الضرر بتاعته. لسه من كام يوم سبحان الله كان يعني بيحكوا الموقف ده فتذكرته. شفتي بقى، هم حبهم واحترامهم وخوفهم من والدهم ان بس يعني هم ما كانش بيضربهم، بس من حبهم ليه لو بص لهم بص او زعل منهم يقعدوا يعيطوا. امهم غلبانه شويه فاذن عليها، يعني طيبه برضو بس هم ايه اذن عليها شويه، شخصيتها ضعيفه شويه. فانا قصدي اقول لك بصي، هم دلوقتي عايشين بشخصيتين، شخصيه متمرده مع الام وشخصيه مستقيمه وكويسه مع الاب، ماشي؟ فانا قصدي اقول لك كده ولله المثل الاعلى. انت لو في كل عمل بتشوفي تتذكري ان حتى لو ما فيش حد شايفني الله عز وجل يراني، حتى لو انا لو انا اقعد افكر نفسي معقول يا فلان هتحترمي حد وتعملي له حساب وخايفه على صورتك قدامه، مش خايفه على عملك قدام عند ربنا هيبقى ايه، مش خايفه انت هتبقي ايه عند ربنا واسمك ايه، عصيه ولا طائعه، صوامه ولا كده. فسبحان الله، فدايما يقول لك طالب العلم لازم يكون بيراقب الله عز وجل، ما بيراقبش حد الا الله. فعشان كده ظاهره هيبقى زي باطنه، السر زي العلن، قاعد لوحده مش في ناس ايه، تلاقيهم بقى قدام الناس وبعض الملتزمين تلاقي قدام الناس ظاهره التقوى، لكن تيجي مثلا واحده زوجها امام جامع، انا اعرفها يعني سبحان الله، زوجها بيمسك الكرسي يكسره عليها، وتجي لنا بعينها كده ووشها وارم، وبيصلي ايه في رمضان بخمس اجزاء في المسجد، ولما تروح هناك يقعد يقول لها انت مرات الشيخ ما شاء الله، فاكرين انها عايشه بقى في المحراب، ما عرفوش اللي هي فيه. وبعدين ايه بقى، وفوجئت انها بتقول لي ايه ده، بيتفرج كمان على افلام اجنبيه وامام مسجد، يعني عارفه انا قصدي اقول لك ايه، الظاهر ممكن يكون بتاع الانسان كويس لكن الباطن مش كويس. فعشان كده الانسان اللي بيتقي الله لما يكون لوحده زي ما يكون قدام الناس، لانه لوحده قدام الناس بيراقب ربنا وبيخاف من ربنا، مش بيعمل عشان خاطر حد. عشان كده أصعب حاجة من أسباب سوء الخاتمة ذنوب الخلوات، إن أنت جعلت الله أهون الناظرين إليكي. تبقى أنت قدام الناس لا يمكن تعملي الذنب ده، وأول ما تقفلي الأوضة عليكي ولا تكوني في الشقة لوحدك تعملي ذنوب، لكن أول ما الباب يتفتح على طول تحاولي إيه تغيري المعصية، أو لو بتتفرجي على حاجة لا ترضي الله تقفليها أو كده، عشان خايفة على صورتك قدامهم. يعني بيقول لك إن أنت تحريك الباب أو اهتميتي بنظر المخلوقين وجعلت الله أهون الناظرين إليكي. عشان كده لو أنت عايزة تعرفي أنت عندك تقوى ولا لأ، تعرفي أنت لما بتقعدي مع نفسك بتعصي ربنا ولا لأ. الذنب ده لو بتعمليه قدام الناس وبتعمليه أنت ولوحدك، أنا هقول لك طبعا هو غلط، بس أنت يعني إيه يعني إلى حد ما هو صادقة مع نفسك في السر والعلن. لكن لو انت قدام الناس عامله تقيه ولما تكوني لوحدك بتعصي ربنا وتعملي ذنوب، لا يبقى انت ما عندكيش تقوى. ما لا ايه، لان اللي عنده تقوى هو ايه، انه السر عنده زي العلن، يفعل كل بيراقب الله عز وجل. فهنا بيقول لك التحلي بدوام المراقبه. بصي كلمه دوام يعني بيقول لك ده انت على طول تقعدي تفكري ربنا شايفني، ربنا سامعني، ده يرضي ربنا، ده ما يرضيش ربنا. دوام على طول لله في السر والعلن، سائرا الى ربك بين الخوف والرجاء. يعني بيقول لك حتى اختي سالتني السؤال ده، ابنها بيساله لها دلوقتي. الانسان بيقول لك لما يمشي الى الله في طريقه لا يخاف قوي ولا يبقى عنده رجاء قوي. عنده رجاء ايه؟ يعني يعمل كل الذنوب، يقول لك ما ربنا غفور رحيم، ده ربنا هيسامحنا، ده ربنا. فدول اسمهم ايه؟ المرجئه. المرجئه دول ان هم بيقولوا ايه، كل حاجه يقول لك ربنا غفور رحيم، وطالما الايمان في القلب وانا قلب احسن من قلب اي حد، حتى لو ما بصليش طالما قلت الشهاده خلاص انا في الجنه اصلا، وربنا مش هيحاسبني على عملي، طالما انا كده مسلم خلاص هدخل الجنه. ايوه كل المسلمين هيدخلوا الجنه فعلا، وما فيش مسلم هيخلد في النار فعلا، بس بعد ما يستوفي ايه ذنوبه، يتحسب حسناته وسيئاته، وهيقعد قد ايه في النار بعد ما يقعد الاف السنين ولا مئات السنين على قد ذنوبه، هيطلع ويدخل الجنه، لكن مش هيدخل الجنه ابتداء الا الانسان ايه الطائع لله عز وجل. حتى دايما من رسائل يعني في رسائل دينيه بيقولوها بيبقى فيها بعض الاستهزاء، يقول لك ايه افعل ما تريد فالجنه كومبليت، يعني خلاص كده كده الجنه اتملت فكلنا داخلين النار، فعيش حياتك بقى عشان انت كده كده داخل النار. الرسائل دي بتتبعت بين الشباب، او لو مثلا يجي يتكلم يقول لك هو بنحكي في عبسه، طب ما عبسه دي سوره من القران، انت بتستهزئ بايات ربنا. فعشان لما تلاقي اولادك بيقولوا كده تنبههم ان ده يعتبر استهزاء بايات الله. طيب سألنا بين الخوف والرجاء. طيب قلت الرجاء يعني ما ابقى مش كل حاجه ما بعملش ما طيعش ربنا وبعمل معاصي واقول لك ما هو ربنا غفور رحيم. ودول على فكره الفكر ده موجود في الناس حوالينا كتير، كل ما تيجي تكلمي حد يقول لك ما ربنا غفور رحيم، ده انا احسن من غيري، ده انا اهو بصلي غيري ما بيصليش. دايما بيبص لله وشايف نفسه انه كده ادى كل اللي عليه وخلاص، انا لدم صليت وطلع الزكاه وبصوم رمضان خلاص بقيت السنه اعمل اللي انا عايزاه او اللي انا عايزه. طيب والخوف بقى العكس بقى، في ناس بيجيلهم لما يجوا يلتزموا يجيلهم خوف شديد من الله عز وجل، بس خوف، في خوف اسمه خوف شيطاني او خوف مرضي. يعني ايه خوف شيطاني خوف مرضي؟ ابقى خايفه من ربنا قوي وانا خايفه ربنا يدخلني النار، بس قاعده في مكاني مش بعمل اي حاجه غير طول اليوم اقول خايفه، لا بزود طاعات ولا بقرا قران ولا بعمل ليه. هو ده الخوف الشيطاني. الشيطان يضحك عليك يقول لك بص انت تقيه، انت طول الوقت خايفه ايه من ربنا. طب ما هو بيقول لك الخوف الصحيح هو اللي يتبعه عمل، انا خفت فبعمل لاخرتي، لكن ان انا خايفه وقاعده في مكاني وما بعملش لا طبعا، ده خوف شيطان. الشيطان بيضحك عليك وبيقول لك كده. وفي ناس بيتحول لخوف مرضي فبيبقى نوع من انواع الوساوس، على طول طول اليوم انا هموت هموت هموت هموت، وما مش عايز ياكل ولا يشرب ولا كده، بس برضه ما بيصليش وما بيصومش وما بيعملش طاعات برضه، بس هو عنده الخوف المرضي ده نوع من انواع الوساوس. فقالك بقى ايه، الانسان المؤمن الصح هو اللي يبقى ماشي بجناحين، الخوف والرجاء الاتنين يكونوا مع بعض، ما لا ابقى خايفه قوي ولا ابقى عندي رجاء قوي، يبقى عندي الخوف وعندي الرجاء. طيب هنا بقى ذكر لك بعدها في الصفحه اللي بعدها بيقول لك طب امتى اغلب الخوف وامتى اغلب ايه الرجاء، يعني امتى اخلي الخوف ازيد. قال لك لو انت مريضه، لو انسان مريض، لو جيتي خوفتيه من ربنا وكان ده مرض موته، هيموت وهو يائس من رحمه الله، صح ولا لا؟ فقال لك في الحاله دي لما يكون الانسان مريض، انا اقعد افكره باعماله الصالحه عشان يبقى عنده رجاء في الله ويستغفر ويتوب، ما يبقاش يائس من رحمه الله ويموت على يأسه من رحمه الله وحاسس ان ربنا مش هيسامحه، طالما لسه الروح ايه ما بلغتش الحلقوم توبته مقبوله. فقال لك لما يكون حد مريض، انت يعني لو عندك فوق الدعوه ما تخوفوش، من حتى لو بيعمل حاجات وحشه قولوا له ربنا غفور رحيم والواحد يتوب، ودايما الانسان المريض منكسر وبيبقى اقرب للتوبه. طيب يبقى في حال المرض اغلب الرجاء اللي هو ان انا امني الرجاء إيه؟ إن كمان بالمعنى ان انسان لما يكون عنده رجاء في رحمه ربنا وفي ثواب الثواب عند ربنا بيعمل طاعات كتير، ماشي؟ فانا اقعد اخلي عنده رجاء ان ربنا ان شاء الله يغفر لك، بس انت قول يا رب واستغفر ربنا، وطالما تبت وكده فيقول لك خلاص انا تبت من اللي انا بعمله وان شاء الله بس ربنا يشفيني وهبقى واحد تاني. احنا عايزين نوصله للدرجه دي عشان لو مات من مرضه ده ما يموتش على يأس ايه من روحه، لعله يموت على توبه بسببك، بسبب ان انت ايه عملتي. طيب اما لو في حال الصحه بقى يقول لك لا، لو خليتي عنده كلمتيه على رحمه ربنا على طول والله غفور رحيم والله ودود، ده ممكن يخليه يطغى، يعني يخليه ما بيطيعش ربنا. فقال لك ايه، لما تكوني في حال الصحه حاولي تغلبي الخوف شويه على الرجاء، عشان الخوف هيخليكي تقبلي على طاعه الله وتخافي من معصيه الله. يبقى في حال الصحه احاول يبقى عندي خوف من ربنا عشان اعمل ايه الطاعات وابعد عن المعصيه. اما في حال المرض يبقى انا ايه اغلب الجانب ايه في حاله المرض، اغلب جانب ايه الرجاء. بصي انا احب بقى ايه، دايما قلت لكم ايه، خلوا ناحيه لما تبعتوا لي اسئله جوه المحاضره، انا احب يعني لو حد عندها نفس يترفع ايدها تسال يا تبعت لي ورقه. الاخت بعتت ما شاء الله في الموضوع، ماذا افعل لو وصلت لمرحله من الياس ان ربنا مش هيغفر لي ذنوبي وبقيت مش بصلي وبعمل حاجات زفت وذنوب كتير؟ هو ده اللي انا بقول لك، هو ده مدخل من مداخل الشيطان، انه يأسك من رحمه الله، وده من اكتر الحاجات اللي الشيطان بيسعى ليها، انه يخليكي حزينه. ليه؟ جالك مشكلة، جالك هم، فتبقي حزينة، فانت مش هتعملي اي طاعات، ماشي؟ طول الوقت حزينة وعمالة افكر وبعيط، فخلاص هو مش قادر عليك يخليكي تعملي معاصي. طب انا خليها طول الوقت مكتئبة ونكدية ومنكدة على كل اللي حواليها. الجانب التاني يأست من رحمة ربنا، انت كل شوية تعملي ذنب وتتوبي وترجعي تعملي تاني وتتوبي، كل شوية تقولي انت بتتحاجي على ربنا، يقعد يقول لك كده، انت بتتحاجي على ربنا، ربنا مش هيقبلك، انت مش صادقه. عارفه لو انت يقعد يقول لك كده يوسوس لك، انت لو صادقه مع ربنا كان ربنا قبل توبتك، لكن عشان انت مش صادقه ما قبلش توبتك. انا بقى هقول للاخت صاحبه الورقه دي، لو انت وحشه ربنا ما كانش جابك في وسط الناس الصالحه. لو انت فعلا وحشه، ده انت وجودك هنا علامه من علامات رضا ربنا عنك، ان بيعلمك في دينه، وربنا ما بيعلمش في دينه الا اللي يحبه، من اراد الله به خيرا فقهه في الدين. فتخيلي بقى، شوفي الشيطان يعني ايه، دايما ايه في حاجات انت ممكن الشيطان يشتغل عليكي فيها ويأسك من رحمه ربنا. لو جيتي سالتي اي معلم او حد سبقك في الالتزام هيقول لك عليها، لان كلنا مرينا بالمراحل دي. هو دلوقتي الشيطان شغال معاها على ايه، هي بتقاوم ذنوب عندها وعايزه تبقى مستقيمه بس لسه مش قادره. يعني احيانا ربنا بيبتلي انسان بذنب بيطول معاه شويه، بس هو كل مره فعلا بيتوب بس بيرجع. ربنا ليه حكمه في كده عشان يفضل منكسر عند بابه. يمكن لو تابت من الذنب ده خلاص هتعجب بنفسها، وانا بقيت ما شاء الله وبروح المعد واحفظ قران وكده. عارفين الحديث القدسي لما ربنا يقول اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب يغفر الذنوب قد غفرت لعبدي، بعدين العبد يذنب ذنب تاني، ربنا يقول قد غفرت العالم عبدي ان له رب يغفر الذنوب قد غفرت العبدي. فقال لك لامتى بقى ربنا يغفر؟ قال لك ايه، ان الله لا يمل المغفره حتى تمل الاستغفار. طول ما انت بتستغفري، وكل مره لو الف مره ربنا هيغفر لك، طالما كل مره بتندمي فعلا وعايزه تبطلي. بس ربنا ليه حكمه، وان شاء الله يعني ايه هتبطلي الذنب ده. لكن اوعي الشيطان يأسك من رحمه ربنا. وكويس انها بعتت السؤال ده، لانها لو استمرت في الحاله اللي هي فيها دي خلاص زي ما هي قالت كده وصلها للياس، انت كده كده داخله النار فاعملي الذنوب اللي انت عايزاها بقى. يعني عيشي حياتك واعملي الذنوب انت كده كده ربنا مش هيغفر لك. لا انا بقول لها لو ربنا مش بيحبك ما كانش جابك هنا صدقيني. وقلت لكم قبل كده معنى ان ربنا يحطك في وسط الناس الصالحين وحتى لو انت عندك ذنوب ده معناها ان انت جواكي خير كتير قوي. ازاي يعني ربنا هيسمعك عن ياما ناس دلوقتي قاعده بتعصي ربنا، واللي ماشيه مع شاب واللي قاعده على النت بتكلم حد واللي بتسمع حاجه اباحيه، وانت ربنا اختارك وقومك وجابك تقعدي تسمعي كلامه. تفتكري ده لو الشيطان بيسول لك عكس كده؟ انا بقول لك الكلمه دي في الاول ليه؟ انا مش عايزاكي تتغري ان ربنا بيحبك، لا عشان عارفه ان الشيطان اكتر ناس في بدايه الالتزام او في تمهيدي بيشتغل عليهم ان يقاسهم من رحمه ربنا، وان انتوا وحشين وما تستهلوش تقعدوا في وسط الناس دول. هي لو تعرف الشيطان يقعد يقول لك ايه؟ هي فاكراكي كويسه وبتقول كده ما تعرفش اللي انت عاملاه. انت شوفي انت عارفين في بنات كانوا يقول لي في الدفعه اللي قبل كده في تمهيدي البنت يعني جايه المعهد سمعت بس مره هي قاعده في الكليه وسمعت واحده جت واحده لابسه مكفه بتكلمها عن ربنا، قالت لها انا بحب ربنا قوي بس ما اعرفش عنه اي حاجه، نفسي اعرف عن ربنا. قالت لها طب تعالي ده في معهد اسمه معهد الرحمه وتعالي. هي من حلوان البنت دي جت هنا. فالمهم جت بعد المحاضره، طبعا انا قابلت كتير كده، يعني عايزه اقول لك ان في بنات بييجوا يحضروا معانا يعني زي ما بيقولوا شمال خالص وزنت وحامل كذا مره وكده، وتعالي شوفي بعد ما بتتابع وبتحضر في المعهد البنت بقت ما شاء الله عليها، يعني عارفه تبعت لي رسائل اي ما تصلي الفجر وعايزه تلبس النقاب ولبست الجيب وسابت اللي كانت ماشيه معاه وسبحان الله، ولسه من قريب بتقول لي اتقدم لي، هي حلوه فتقدم لها ناس كتير وكده، بتقول لي لا انا خفت الله ثناء وافق على اللي متقدمين لي، انا ممكن اعمل عمليه وابقى واكذب عليه بس انا خايفه اقف قدام ربنا ان انا غشيت حد. عارفه يا الله ثناء اللي غلط معايا جه اتقدم لي وهو ما كانش بيفكر يتجوزني، بس انا قعدت ادعي ربنا اقول له يا رب استرني يا رب، ادعي ربنا اقول له يا رب استرني. فربنا خلى الانسان اللي غلط معاه ما كانش بيفكر يتجوزها هيموت ويتجوزها. قالت له اصل انت عارف انا هوافق عليك ليه، وهو شهادته اقل منها ومستواه اقل منها في حاجات كتير. قلت له هوافق عليك عشان خاطر مش عايزه اقف قدام ربنا وابقى ضحكت على حد وبعد ما نتجوز بشهرين ثلاثه هنتطلق وابقى اتجوز حد تاني. وشافت رؤيا بتقول لي انا سبب موافقتي عليه، شوفي بقى شوفي من بنت شمال لبنت بقيت تشوف رؤى صادقه. بتقول جالي شيخ في المنام وقال لي يا فلانه انا عايزه اتجوزك ابني. قلت له لا انت مش هينفع اتجوز ابنك، يعني على اساس انه شيخ وابنه متدين مش هينفع اتجوز ابنك. قال لها انت عشان كذا كذا عشان يعني عملتي كذا كذا، بصي يا بنتي اتجوزي الواد ده واتطلقي منه وربنا هيرزقك بعده باللي احسن منه. فشافت الرؤية دي وبعدين جيت قدم لها راحت نفذت الرؤية وافقت عليه واتفقت معاه ان انا مش هكمل معاه، وتخيل وسبحان الله ووافق وعارف انها مش هتكمل معاه ومش عايزاه، بس سبحان الله هي طلبت من ربنا الستر وصدقت مع ربنا وربنا حقق لها اللي هي عايزاه وجاب لها رؤيه تاكد لها ان اللي هي فيه ايه، ان ان ان هي ما تخدعش حد. الوسواس ليه علاج، الوساوس انواع كتيره جدا، في قلت لكم وساوس عن ذات الله هو رب، في وساوس مرضيه خوف، في واحد عنده وسواس من الموت طول الوقت هموت النهارده هموت بعد ساعه، لا انا هموت لا مش عايز اكل انا هموت، ده وسواس انواع من الوساوس. في وساوس خوف برضو ان انت تطلعي الشارع كل شويه حاسه لو طلعت بره تحصل لي مصيبه اصلا حاسه كده، فهي الانواع وساوس كتيره وليهم علاج، مفيش وسواس ملوش علاج. في اخت بتقول كيف اذاكر الماده، اقول لك ان شاء الله هديكم ملزمه في الاخر فيها حاجات بسيطه جدا هتذاكرها في الامتحان. انت كل همك دلوقتي ان انت اي ماده بتسمعي ان انت تطبقيها. في اخت بقى العكس بتقول انا اني حبك في الله عندي طول امل وعندي غفله وفي القلب قسوه تقريبا. دي بقى ايه اللي عنده طول امل، يعني هي بقى عندها الرجاء عالي شويه، انا لسه عايش كتير انا كده، يبقى اسمعي حاجات عن الخوف من الله، يعني اسمعي اشارات وحاجات عن الخوف من الله عشان تبتدي تخافي، اسمعي حلقات الدار الاخره. انت بقى دي بقى في حاله محتاجه تخاف من ربنا شويه وفي حاله محتاجه تقلل ايه الخوف شويه. اختي بتقول لو في رجل تجاوز 70 من عمره ولم يصلي الا اذا خوفته من النار، كده اكون بخوفه قنوط من رحمه ربنا. لا ده لازم تعملي كده، طالما هو لغايه دلوقتي ما خافش، لا خوفيه عشان يعمل كده. بقول لك لما يكون على فراش المرض مريض وممكن يموت في اي لحظه ما تخوفيهوش، لكن ده لازم تخوفيه لعله يتوب قبل ما يموت ويتدارك اللي هو واقع فيه. انا عندي ذنب كبير ومش بعرف اسيطر على نفسي، ليه لحد ما اتقلب بامراض وانا تعبانه قوي ومش عارفه اعمل ايه. بجد انا محتاجه ليكي. طيب بصي برضو نفس الموضوع، انا بقول لك انا مش بهول لك الذنب في عيني، بس انا بقول لك في كل واحد فينا ليه ذنب يعتاد بين الفينه والفينه، بين الحين واخر. لكن طول انا بقول لك الاساس، طالما انت بتحاولي تبطلي الذنب ده واسمعي شرايط ودروس في ازاي تبطلي من الذنب ده، وبتحاولي وتسجدي تبكي بين ايد ربنا، يا رب يا رب ساعدني، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انا بحاول ونفسي اتوب، ويا رب انا صادقه وانت عالم بس انا مش عارفه ابطل، انا ضعيفه يا رب، يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب انت ما بتردش عبدي عايز يقرب منك، يا رب ما تردنيش، يا رب اهديني، وتقعدي تتذللي لله عز وجل وتبكي له بكاء، يعني عارف ان لم تبكي فتباكي، ابكي على نفسك، قولي يا رب خد بايدي، يا رب انا مش عارفه ابطل، انا عايز نفسي ابقى كويسه يا رب ومش عارفه. والله تقومي مستجده دي اللي انهارتي من العياط بين ايد ربنا وعماله تقولي يا رب خد بايدي، يا رب انا عارفه ان انا وحشه، انا بس انا مش قادره على نفسي يا رب، انا ضعيفه، يا رب لو ما قوتنيش انا مش هقدر على نفسي، يا رب يا ايام انت كل شيء يكون فيكون، يا رب اذن لي ان انا ابطل المعصيه دي وعيطي وان شاء الله. وعارفه لو في وقت انا حكيت قصه اخوات كتير وبنات انت ما تتوقعيش هيبطلوا ذنوب رهيبه رهيبه، يعني انا بس ايه، انا لما باجي اتكلم على دفعه بتكلم على ذنوب دفعه من قبلها. ليه؟ لان لو حكيت لكم على بعض اللي موجودين معاكم كذلك عندهم ذنوب وكبائر، بس بيحاولوا وبيجاهدوا وكده. لكن دايما ايه، ما برضاش احكي مشكله واحده منكم، ليه؟ عشان هي لو قاعده ممكن تقول الله دي جابت سيرتي، لا. فانا بحكي لك من دفعات قبل كده قصص انا عشتها مع الطالبات، وشفت ازاي ربنا هداهم من واحده عاصيه وزانيه لواحده تقيه وبتطيع ربنا وربنا بيرزقها رؤى صالحه. فانا عايزه اقول لك ما تيأسيش، هل انت وصلتي للي وصلت ليه واحده من اللي انا قلت لك عليها؟ طيب مش دي اعلى حاجه ممكن احنا نوصل لها؟ طب ادي دي وصلت لها وربنا تاب عليها. انا مش بشجعك على المعصيه، بس انا عشان عارفه المجمل بتاعكم من اسئلتكم اللي بيقف يسالني او كده، عارفه ان الشيطان شغال عليكم في حته ان ربنا مش هيغفر لك او كده. انا بقول لك اقعدي حاولي وابكي بين ايد ربنا لعل الذنب ما بطلتيهوش، لانك انت ما انكسرتيش لله عز وجل. ادخلي لله عز وجل من باب الذل والافتقار لله عز وجل، يا رب انا نفسي ابقى كويسه، يا رب ساعدني، واقعدي كلمي ربنا. عارفه لما تكوني بتحبي حد قوي وليكي صاحبه عزيز عليكي قوي، فاول ما تشوفيها تنهاري وتقعدي تحكي لها وده عمل فيا كذا وانا عايزه كذا، وتحكي لها من قلبك من غير ما تزوقي الكلام، والله مثلا انا عايزاكي تكلمي ربنا كده من قلبك، ما تختاريش كلام مزوق يا الله يا لا، انا مش عايزاكي تختاري كلام منمق، يا نور السماوات الارض، يا انا مش بقول لك يعني ما تدعيش في الادعيه دي، لكن بكلمك ايه لساعه الواحده تقعد تقول عايزه تقول كلام باللغه العربيه. فاكره ان الدعاء لازم يكون باللغه العربيه، ده الدعاء كل ما يطلع من قلبك زي ما انت بتحكي لصاحبتك وبتتكلمي وتعيطي، كل ما انت هترتاحي سبحان الله، وكل ما انت هتحسي ان دعائك يستجاب. بصي من علامات استجابه الدعاء ان انت تبكي وقت الدعاء، لما توصلي ان انت بقيتي تنتفضي من البكاء وتدعي ربنا بحر او قلبك معصور، ابشري ان ربنا يستجيب لك. واحنا داخلين على ايام مفترجه وداخلين على رمضان وكده، سبحان الله، حوشي من دلوقتي دعواتك، كل يوم ليكي دعوه مستجابه، كل يوم اكتبي من دلوقتي الدعوات اللي نفسك فيها، وباذن الله قبل ما يجي رمضان اللي بعده هتكون دعواتك كلها اتحققت، ماشي؟ وتدعي بيقين. وانا دلوقتي عايزاكي بقى تعملي ايه، اكسري بالاستغفار اللي بيخلينا عندنا ضعف وعايزين نعمل ذنوب، هي ان عندنا ذنوب كتيره. انت اعملي ايه، قللي ذنوبك. طب اقللها ازاي؟ قال لك بالممحاه، الممحاه وهي الاستغفار، ان انت عندك ذنوب عايزه تمسحي، تمسحي باستغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. قلت طب انا مش حاسه بالاستغفار، مش مهم، وقعدي استغفري استغفري، هيجي وقت وتحسي. ولو حاولتي ان انت تستغفري وتستغفري وانت سبحان الله بتفتكري ذنوبك، ده هيكون افضل. في بنت مريضه اخواتها بيعيبوا عليها يعني بيعيروها بالمرض، الحل ايه؟ وبيجي لها اكتئاب اول ما تسمع اخواتها بتغمى عليها. طبعا ده سلوك غلط، وطبعا هيقسموا على كده وهياخدوا ذنب على كده، لكن سبحان الله موجود حوالينا ان البعض بيعاير بالمرض. او بصي الاصعب بقى ان اخواتها اللي بيعايروها لدرجه نفسيتها بتتعب ويغمى عليها. لا طبعا يعني ايه، ربنا يهديهم ويصلح. يكون حد سابه فالمقصود ان لا، هم طبعا بياخدوا ذنب على كده، وانت اصبري واحتسبي وتاكدي ان اللي بيعملوه فيه كده يعني انت بتاخدي ثواب وحسنات على صبرك على الالم اللي انت فيه. طبعا اكيد نفسيتك متضايقه ومخنوقه، بس كل ده بسبب ربنا اراد انه يكفر لك ذنوب ممكن تكوني عملتيها ونسيتيها. ما هو العبد يسلط عليكي باذن الله، هم سلطوا عليكي باذن ربنا، هم مجرد اسباب. فربنا اراد كده لحكمه، ممكن يكون انت عندك ذنوب ومش بتستغفري ومش بتتوبي، فربنا يعني ايه هم بيعملوا كده عشان انت تصبري على الالم اللي انت فيه فتؤجري ويكفر ايه ذنوبك. دي في السوق كانت ورعه وتقيه وقدوه لاهل بلدها، وقعت في الغفلة وانشغال بالدنيا، وقعت في خطأ اجتماعي كالشكوى من بعض الناس، وترى ان زوجها سبب في تراجع اخلاقها ولا تستطيع ان تكف لسانها عنه. يعني هي كانت انسانة تقية وكده، وبعدين لما انشغلت في الدنيا وزوجها ما عنهاش على الطاعة كان سبب انها ايه تبقى منشغلة ودايما تشكي منه. زي ما قلت لك المرة فاتت، انت شكوتك انت كده خدتي حقك. لو انت عايزة تحتفظي بحسناتك وتصبري على البلاء اللي انت فيه او اللي زوجك كان سبب فيه، يبقى انت تصبري ان انت بتشتكي لله عز وجل، اشتكي لله عز وجل، وان انت تحاولي ترجعي زي ايه ما كنتي. والحمد لله ان دي انت وجودك هنا ده دليل على انك ابتديتي تاخدي خطوه كويسه ان انت تبتدي ترجعي لربنا. انا بعمل المعصيه وانا بعملها عارفه انه ذنب. ايوه من عارفه، ما هو بيقول لك ايه الايمان بيرفع الانسان وقت ذنب. ما هو انت بتعمليها وعارفه انه ذنب، بس انت ايمانك ضعيف، فمن ضعف ايمانك انت عارفه وبرده مش قادره تبطلي. انت تعملي ايه بقى؟ تقوي ايمانك، تستغفري كتير بعد الذنب. عارفين اعملي خطه مع الشيطان، كل ما تعملي الذنب شوفي ايه اكتر حاجه بتوجعك. اتصدق بفلوس كتير، هتصدق. طب انا لو عملت الذنب ده هصوم 3 ايام، اروح صايمه، اعاقب نفسي، انا اعاقب نفسي باي حاجه. ليه؟ الشيطان لما يلاقيني لما بعمل الذنب بعمل طاعات اكتر، الشيطان نفسه مش هيرضى يوسوس لي بالذنب تاني. دي خطة سبحان الله كان حد قالها لي في أول التزامي، كنت كل ما أعمل ذنب أو أثر في طاعة أروح مثلا عام أفكر في عبادة، استغفار كتير، أي حاجة بحيث أغيظ الشيطان. قال لك غيظ الشيطان، ولما يحس إن أنت لو ضاعت مني الصلاة النهاردة، طب أنا هستغفر 1000 مرة، يقعد يقول لك وصليت، يقول لك الله طب هي صلت واستغفرت مره تقي، جربت كذا مره يلاقيكي برضو بتعملي طاعات، يقول لك لا لا لا، ده الحسنات اللي خدتها من الطاعات اللي عملتها اكتر من الذنوب اللي خدتها. فهو الشيطان بيحسبها كده، الله ده كده ايه انا الخسران. مش هو كل هدفه في الدنيا انه يقعد وراكي عشان يخليه سيئاتك كتيره وانك تدخلي معاه النار؟ هو بقى ايه بيقول لك ايه، اهلكت ابن ادم بالذنوب واهلكوني ايه بالاستغفار. فانت اقعدي استغفري واعملي طاعات، هو اللي هيزهق منك وهيسيبك وهيستنى شويه كده يقول لما ايمانها بقى قوي لما ارجع لها تاني. واقعد طول عمرك يروح ويجي عليكي طول ما انت انا وقعت في الذنب. انا بقول لك الاطفال الصغيرين كانوا بيتفرجوا على الافلام والتمثيليات وكده، قلت لهم حرام، قلت لهم طب بص احنا هنعمل خطه، قالوا لي ايه، قلت لهم انتوا هتتفرجوا على المسلسل قد ايه، قالوا لي ساعه الا ربع، قلت لهم تقعدي ساعه الا ربع تستغفري ان ربنا يمسح لك الذنوب بتاعه المسلسل ماشي. كانوا اطفال في ابتدائي، فبقوا ايه كل شويه يتفرجوا على المسلسل قلت لهم ايه، وزي ما قعدت قدام المسلسل وما قمتش ولا اتحركت، تقعدوا ساعة تستغفروا. فقعدوا يستغفروا او يسبحوا، مره مع مره زهقوا، قالوا احنا يعني مش زهقوا من الاستغفار او كده، ليه نفسهم ايه يعني، انا بقعد ساعه استغفر عشان امسح الذنوب اللي انا عملتها، اللي انا عملتها طب ما انا ما اعملهاش وخلاص بقى، والحسنات دي تقعد لي، ما انا مفهماهم ايه، خلي بالي دي قصاد دي، يعني انت بس مسحتي اللي انت عملتيه. عارفين يا اخوات، مع الوقت اللهم بارك، والاطفال في ابتدائي بطلوا يتفرجوا على افلام ولا مسلسلات، وطلبوا من والدهم ووالدتهم احنا عايزين تلفزيون لينا لوحدنا في اوضتنا عشان انتوا بتتفرجوا على حاجات حرام واحنا مش هنتفرج. فانا قد اقول لك كده، انت اعملي خطه للشيطان، غذيه زي ما بيغيظك، زي هو وقعت في الذنب، طب ايه رايك بقى، ده انا هصوم وهستغفر وهعمل اعمال صالحه وان شاء الله ربنا يغفر لي اللي انا عملته واخد حسنات ازيد كمان. امشي معاه كده، لكن حته ان الشيطان بقى هيدخل لك يقول لك انت عارفه انه ذنب وبتعملي، طب ما هو في حد بيعمل ذنب يا حبيبتي ومش عارفه انه ذنب؟ بيعمله وعارف انه ذنب، بس هو من ضعف ايمانه عارف وبرده عمله. بتقول كنت بعمل ذنب كبير بس تبت ربنا ورجعت تاني، مع العلم اني بصلي الفجر حاضر يوميا وبصوم كتير ومش عارفه اعمل ايه وبستغفر كتير. كده انت ماشيه صح وقربتي توصلي. بصي، صلاة الفجر ترمومتر إيمان العبد، إذا كنت بتحافظي على صلاة الفجر فأنت على خير كثير، وأنت بتستغفري وبتصومي أنت قربتي تنتصري على الشيطان بصورة كبيرة. يعني أبشري أنت خلاص، يعني إيه إن شاء الله الذنب قريب هتبعتيلي ورقة تقولي أنا بطلته، لأن أنا مش محتاجة أنصحك، اللي أنت بتعمليه أنت كده ماشية صح. أخت بتقول لي أخت جافة معي تزور جيراني ولا تزورني وأنا أزورها، ولكن الحقيقة أني أبغضتها وقلت إنها ماتت بالنسبة لي، فأنا الآن لا أتحمل رؤيتها وكنت أزورها وأولادها فامتنعت الآن. عشان أنت ما كنتش بتعملي لله، لو بتعملي عملك لله أصل أنت دلوقتي مستني المقابل، زي زورتيني هزورك، بتزور الجيران وما بتزورنيش ليه، خلاص أنا كمان مش هزورك، يبقى أنت عملك ما كانش لله. لو عملت لله وعايزة تاخدي عنه حسنات كانت هي تعمل الإساءة وانت ترديها بالحسنة، لكن ان انت توصلي انت كده مش أبغضتيها في الله، انت أبغضتيها عشان قصرت في حقك. لكن خلي اللي قدامك، اعملي انت اللي عليك وخليك انت الأحسن. معلمتي انا تعبانة وكل الوقت خوف من الموت والمستقبل والحوادث ومش قادرة اقاوم نفسي، لو ربنا بيحبني اكيد هيخليني اصلي واعمل طاعات اكتر، انا تعبت ونفسي اواظب على صلاة الفجر. انا بقول لك، لو انت الخوف بيدفعك للطاعات وبتحاولي تواظبي على الصلاه، يبقى انت كده لو انت مش لو انت مش بتواظبي، لو انت مش بتزودي طاعات، يبقى انت كده عندك الخوف المرضي. فانت ايه، حاولي تتغلبي على كده ان انت تحاولي تعملي طاعات والزمي نفسك بطاعات على قد ما تقدري. انت عارفين انا قرات الورق ده كله ليه؟ لان مش مهم انا اخلص في الماده قد ايه، المهم ان المشكله اللي عندك انت تتحل. عشان لو المعلمه ثابتك في مشكله عندك ووصلت الياس من رحمه ربنا، طب ما انت اصلا ولا هتيجي المعد ولا تكملي الماده ولا اي حاجه. وما شاء الله انا مبسوطه منكم النهارده ان كل الاسئله في مضمون اللي احنا بنقوله. بتقول بصلي الوقت بوقته بس لساني طويل على زوجي لاسباب غيره، ولانه بيعرف عليا ستات فانا ببقى متضايقه منه ومش ببقى عايزه اديله حتى حقوق الشرعيه. ما هتقسمي على كده، هو ابتلائك فيه ان هو يعني ايه بيعرف ستات او كده. لكن انا هقول لك حاجه، شوفي ايه اللي بيعجبه في الستات وانت اعمليه، مش يمكن انت اللي تكوني مقصره او شايف في حاجات ناقصه عندك فبدور عليها بره، وممكن يكون هو انت كويسه بس انت اصدقي مع نفسك، هو الخلل مني انا ولا هو اللي عنده المعصيه دي؟ لو عنده المعصيه دي ادعي له وربنا يتوب عليه. وبرده اختي بعتت لي كان زوجها يعني مش بس في الستات، لا كان بيزني وهي ما شاء الله يعني احسبها على خير، وما شاء الله قعدت تدعي له وتحاول معاه كده وربنا هداه، فما تيأسيش. في اختي بتقول انا عندي ارجو الدعاء ليا، انا في قرب بقالي 4 سنوات وما زلت في حزن، ماذا افعل؟ سبحان الله، قلت لك من علامه حب ربنا الانسان ان يكون عنده بلاء، وممكن البلاء يطول بس اهم حاجه ان انت تطلعي من البلاء ده طائعه لله وفعلتي ما يرضي الله، وتصدقي. بصي، اكثري من الطاعات والصدقات ان ربنا يرفع عنك، وابكي لله عز وجل انه يخفف عنك اللي انت فيه. مش عارفه اتعامل مع بر مع امي وعلى طول بعلي صوتها عليها من رغم ان انا بحبها قوي، بتقول انا مشكلتي ان انا عصبيه. حاولي ايه، اسمعي شرايط على عقوق الوالدين وبر الوالدين هتخليكي تمسكي نفسك، كل ما هتيجي تعملي كده تخافي من الذنب. لو ليا صاحبة بس هي تصرفها وكلامها غلط في غلط، بس هي عايزة تبقى كويسة، بس مش سهل عليها، وانا بقيت اعمل زيها في الغلط لان ضعيفة برضو. اعمل ايه؟ اعملي اللي احنا قلناه، لما تكون صاحبتك ضعيفة وهتاخد، ولما تكون انت ابتديتي تلتزمي واصحابك بعاد عن ربنا وهياخدوا بايدك لتحت، ابعدي عنهم. انت بتقولي دلوقتي هي كويسه وعايزه تبقى كويسه، بس انت لسه ضعيفه مش هتقدري تاخدي بايدها، ابعدي عنها لغايه لما تبقي قويه وبعدين خدي بايدها. انت ادعيها انها تيجي معاكي المعاد. طب لو هي ما جاتش خلاص استمري انت في طاعتك، وكل فتره لما تبقي قويه ارجعي لها وخدي بايدها. بس انت دلوقتي انتوا اتنين ضعاف، انتوا الاتنين هتوقعوا بعض، يعني انت لو استمرتي في علاقتك بيها انت اللي هتقعي، مش لا، ما انا قلت لك من لما يكون ليكي صاحب هيجرك للدنيا وهيوقعك وانت لسه بتحط رجلك على اول الطريق، ابعدي عنه. بنتي عندها 5 سنين ودايما عايزه تسال عن ربنا وعن الذات الالهيه، وانا بصراحه بجاوب على قد ما اقدر وبعدين بصدها. لا، لما تكون بنت من السن ده عندها الاسئله دي، لو صدتيها هتكبر تبقى ملحده، ممكن تبقى ملحده. ليه؟ ما لقيتش حد يرد على اسئلتها والاسئله كبرت جواها. انت لو سؤال مش عارفاه زي ما قلت لك ادخلي وجيبي اسئله الرد على، في اشارات كتيره بتتكلم عن الرد على الاسئله في العقيده عند الاطفال. لكن صدقيني انا في اطفال سبب وصولهم شكهم في الدين ان ما لقوش حد يجاوبهم على الاسئله اللي عندهم. فاوعي يعني لو من على النت تجيبي اسالي اي معلمه اسالي اي حاجه، لكن لازم تردي على اسئلتها مهما كانت كبيره، عشان انت كده هتثبتي لها عقيدتها. ابني غرق من قدام عينيا من 6 شهور، كل ما ابقى كويسه الشيطان يذكرني بالحادثه ونفسيتها زي الزفت. بصي سبحان الله، طبعا ربنا يصبرك يا رب ويأجرك ويرحمه ويغفر له. وطبعا اصعب شيء ان الام ابنها يموت او كده، وخلي بالك ان يعني ايه الغريق من الشهداء الموت بغرق، يعني من الشهداء طبعا اعلاها اللي مات بجهد في سبيل الله، لكن من انواعها من برضو اللي مات تحت هدم او غرق. سبحان الله، انا مره كنت يعني في رحله وكان في بسين، وانا كنت بغرق خلاص يعني ولحقوني، فكنت دايما اسمع ان الغريق شهيد، بس حسيتها ليه الغريق شهيد لما انا كنت بغرق. يعني انا اصلا ما كنتش لسه بعرف اعوم ولسه يعني لسه هتدرب يعني، بس ايه كان في خط اسود المفروض يبدا الغريق بعده وانا ما اعرفش. فكانت واحده صاحبتي لسه بتقول لي انت بتعرفي تعومي؟ قلت لها لا، واعتذر هي انا قربت من الخط الاسود وهي انا ما اعرفش ان في غريق، فاكره كله مستوى واحد، ورحت وقعت طبعا ما كنتش بعرف. فعارفة يعني سبحان الله إحساسك عمالة تنزلي ومش عارفة تتكلمي مش عارفة تتنفسي. اللي جه عليا ساعتها إني أنا أحط إيد على بقي أكتم نفسي وأكتم الأنف كده عشان المية ما تدخلش، رغم إن أنا مش عارفة المفروض أعمل كده، بس سبحان الله ربنا قدر دي تسألني قبل ما أقع، عشان كانت هتفتكرني بعمل غوص زي أصحابنا يعني وكده. فراحت سمعها انا وتحت بقى عماله تقول لهم الحقوا دي مش بتعرف تعوم، فالسباحه نزلت جابتني وطلعت. فانا قصدي اقول لك ايه، ساعتها حسيت قد ايه الغرق شيء صعب صعب جدا. فانا بقول لك ايه يعني ايه هيصبرك انك تعرفي انه ان شاء الله باذن الله ياخد اجر شهيد، وان يمكن ابنك ده لو عاش كان هيعصي ربنا، فربنا اراد انه يموت صغير ويدخل الجنه. وافتكري ان لما ربنا الانسان بيموت له ابنه يعني ضناه ويحمد ربنا، ربنا يقول للملائكه ابنه اللي عبدي بيت في الجنه سموه بيت الحمد، احمدي ربنا. هو ربنا اراد انه اراد بيتي خير واراد بالولد ده خير. انت ما تعرفيش الحكمه من كده، وعارفه ان قلبك موجوع، بس برضو بقول لك يعني سبحان الله اعملي صدقات وادعي، ويعني وادعي دايما ربنا يرزقك الرضا باللي انت فيه. في اخت عايزه تروح عمره باذن الله وعايزه تعرف احكام العمره، عندك في مجلد هنا للمعلمه ام تميم في احكام الحج والعمره، ممكن تستعيني بيه جنب تسمعي اي شريط للعمره. في شريط جميل جدا جدا للعمره برضو كان عامله الشيخ محمد حسين يعقوب بزمان، وفي شرايط لبعض الشيوخ عاملين العمره بالتفصيل، فهي تقول انا اول مره اروح ومش عارفه، استعيني باي شريط من ده. دي ما شاء الله بعتلي جواب، اخليه اخر حاجه. لو واحده عملت ذنب وتابت منه كل شويه وكل شويه تفتكره ويجي قدام عينيها، هل معنى كده انه لم يغفر ليها؟ وفي حفظ القران عندما اجد صعوبه في حفظه ياتيني شك في امكانيه الاستمرار. بصي بالنسبه للقران، لا ده مدخل من مداخل الشيطان، مش هتقدري تكملي، واصل الحفظ بيتفلت كل شويه تحفظي. لا استمري، يعني احنا اقول لك حاجه، لو حفظنا القران عن ظهر قلب احنا ممكن مش هنمسك المصحف ولا نراجع ولا كده، سبحان الله. فده من مداخل الشيطان، لان القران عزيز فانت لازم تبذلي جهد فيه. لكن لو عمل ذنب وتابت وكل فتره تفتكره، لا ده مش معناه ان الذنب ما اتقبلش. انا ليا صديقه عمل ذنب كبير، يعني كان اللي انا قلته كانت متجوزه وفي، لكن لغايه دلوقتي تقول لي كل ما افتكر ان انا عملت كده بقعد ابكي ربنا واتذلل ربنا. احيانا الذنب كل فتره لما تفتكريه وتقولي معقول انا عملت كده، فده يكون سبب انك تقربي من ربنا وتحسي وما يبقاش عندك عقبة، او بص انا بقيت صومه قومه ولبست النقاب وحفظت القران، ده هيكسرك الذنب ده، لعل الله عز وجل بيخليكي تفتكري عشان يكسرك. بالعكس ده خير ليكي ان انت تفتكريه من وقت للتاني وانت مبطله، دي حاجه كويسه. لا هي لسه ما اتجوزتش، بتقول لي ايه ممكن تكملي قصه البنت اللي حلمت بالشيخ وتزوجت شهرين ماذا حدث؟ لا لو لسه هتتجوز، ده هي كانت طالبة في الدفعة اللي فاتت لسه هتتجوز. نقرا الجواب بقى. زوجي لا يحمل صفة من صفات الرجولة. كل المسؤولية تركها علي. طبعا في كتير، يعني ان الزوج رامي كل المسؤولية على الزوجة، واحيانا الزوجة بتكون السبب ان هي عودته ان هي تتصدر لكل حاجة، كل حاجة يأثر فخلاص رمى الحمل عليها، والاولاد والمصاريف والديون والجمعيات وشغله في البيت، وشغل في البيت دايما قاعد على النت، لا يرى اشياء سيئه والحمد لله، لكن دائما يجلس عليه ساعات طويله طول اليوم عليه، ودايما نايم على السرير، واهملني واهمل الولاد، وايمانه قل وعبادته ايضا. على مدار 3 سنوات يحدث بيننا خلافات ومشاكل، لكن مفيش تغيير، كرهته فعلا وما بقتش قادره ابص له، خاصه انه قاعد معايا طول اليوم، اعمل ايه؟ نفسيتي تعبت وحاسه انه ابتلاء جامد عليا، بفكر في الانفصال بس خايفة على مين. طيب لو هو بيحاول، بصي اقول لك حاجة، كلنا بيمر علينا، هي بتقول ان هو كان عنده عبادات وكده، وهو دلوقتي بيقعد طول الوقت قدام النت بس مش متحمل مسؤولية ولا كده. طيب مش احنا كلنا بيمر علينا لحظات بيبقى عندنا فتور وانتكاسات في الطاعة؟ لعل هو انتكس ومش لاقي حد ياخد بايده، ومش دايما كل الازواج بتقبل ان مراته تاخد بايده، لعل بدعائك ليه وسبحان الله لدم هو في خير زي ما انت بتقولي كده، ربنا يرد ويبقى كويس. بس انا عايزه اقول لك حطيه امام الامر الواقع في بعض المسؤوليات، وما تكيش تتصرفي وتتصدري انت دايما عشان هيتعود على كده. بتقول عايزين نعمل دوره الاستعداد لرمضان ان شاء الله قبل رمضان، المعلمه منتمين بتعمل محاضرات كذا محاضره للاستعداد لرمضان. قلبي متعلق بشاب من 6 سنوات، هو مش عارف بس انا بروح اكلمه من فتره لفتره، ومفروض ان ينبهني اصحابي، اني بنهي اصحابي يتعلقوا بحد، بدعي كتير وبرده لسه قلبي متعلق بيه، رفضت اتخطب لحد غيره، ولما اتخطبت فركشت خطوبتي، وبرجع اكلم الشاب اللي قلبي متعلق بيه، كلام عادي عن شغله وحاله، وهو يكلمني عادي انه مش ايه مش ملتزم، اعمل ايه؟ تعملي ايه بقى يا ستي؟ تعرفي انت بتقولي 6 سنين متعلقه بيه، لو هو كان عايزك كان جيت ماشي، ولازم تعرفي ان انت من قبل ما تتولدي اتكتب لك هتتجوزي مين وامتى والساعه كام، فانت امشي في حياتك، لو هو نصيبك وهو خير ليكي هيجي لك، لو مش خير ليكي مش هيجي لك. وصلي استخاره، يا رب ان كان فلان خير ليا، يعني هو طبعا ما تقدملكيش، بس انا الاستخاره دي هتطمن قلبك بعد كده، ليه؟ ان هو لو خير ليكي ربنا هيجيبه لي، ولو مش خير ليكي ربنا هيبعده عني. فلما تطلبي من ربنا الخير بلاش تعلقي قلبك وتهدمي حياتك وترفضي ناس ممكن تكون كويسه بسبب قلبك متعلقه بواحد هو مش معبرك ولا انت بباله. لو انت بباله 6 سنين وانت حتى تمثلي ليه شيء كان جيت قدم لك. طب يبقى انت ما تعمليش كده في نفسك، انت كده بتدمري نفسك وتدمري حياتك. اتاكدي لو هو نصيبك هيجيلك، فانت شيلي الموضوع ده من بالك وادعي ربنا. البنت دي اللي انا بحكي لكم عليها لما جت المعهد هي كانت لسه على علاقه بالولد ده وبتقول لي بحبه حب شديد جدا جدا لدرجه انا ببقى مسلوبه الاراده معاه. بتقول لما جيت وسمعت وعرفت اللي انا بعمله غلط تبت لربنا، بقيت ادعي شهر يا رب خليني انساه. دلوقتي بتقول لي ما بقاش يفرق معايا ولا بقيت احبه ذره. بتقول لي انا هتجوزه برضه مش بحبه، رغم بتقول لي يعني بصي انا ما كنت كل ساعه اتصل بيه ومش عارفه ايه واروح عند اهله وكده، ومع ذلك كل الحب ده كله راح بعد ما قربت من ربنا وقعدت تدعي ربنا يا رب تطلعه من قلبي. فانت ادعي ربنا انه يطلعه من قلبك وتاكدي ان ايه مش هيجيلك الا نصيبك. وقعت ببلاء كبير، وقالت لي امراه اخي اخلعي النقاب وظبطي نفسك، مع العلم انها منتقيه، وكيف ارد عليها بدون ان اجرحها؟ لا طبعا، هو المنتقبات ما بيعملوش ذنوب، بيعملوا. لو كل واحده فينا عملت ذنب قالت انا ما استاهلش النقاب، العين وظبطي نفسك ولما تبقي كويسه وتبطلي ذنوب يبقى ارجعي له، مفيش حد هيبقى منتقب. هو في حد خالي من الذنوب؟ بس بيفرق ذنب واحده عن واحده. لكن طبعا تفكيرها غلط وكلامها غلط، ما تسمعيش كلامها. انت اقعدي يعني حاولي تصلحي نفسك وانت كده، ده انت على الاقل واخده ثواب ان انت لابسه النقاب، ويعني حشتي فتنه على الناس ممكن يفتتنوا بيكي. اهلي بابا غلطوا فيا، وبعد وفاه بابا وبعدين رجعوا يتكلموا معايا ومن قلبي، وانا من يعني اهل باباها غلطوا فيها، وبعد ما مات باباها رجعوا يتكلموا معاها وهي مش قادره تسامحهم. انا زي ما بقول لك اهل ابوك ليهم حق عليكي، واهل امك ليهم حق عليكي، وربنا هيسالك عن قطع صله الرحم، وهم اللي رجعوا وكلموكي. فانت لو ما كلمتيهمش او كده، بس انت ادعي ربنا انه ايه يعني طبعا اكيد في مشاكل او ممكن يكون حصل ظلم منهم فمش قادره تسامحهم يعني، بس انت استمري وكلميهم وكده، ومع الوقت ان شاء الله يعني هتلاقي الامور هديت وكده، وادعي ربنا ان ايه يخلي قلبك يعني عندك تسامح. ماشي حبيبتي، اللي قالت لي عايزه امر ضروري ماشي. بتقول معلمتي انا اسرتي بيتفرجوا على المسلسل وانا ما اقولش كل ما اقول مش هتفرج الاقي نفسي اقعد قدام المسلسل بتفرج عليه، مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه؟ انك تسيبي المكان اللي فيه التلفزيون وتروحي مكان تاني. ليه؟ طول ما انت قاعده حتى لو مش باصه للتلفزيون، حتى لو بتاكلي معاهم سامعه بودانك، هيضحكوا شويه شويه هتبصي، هتبقي نفسك لو قاعده معاهم شهر بتسمعي بتاكلي وقت المسلسل هتلاقي نفسك عارفه كل احداث المسلسل حتى لو ما بصيتيش عليه. الخطوه الجايه رجعك تاني تبصي. فلازم تهجري مكان المعصيه، اي المكان اللي فيه معصيه تهجري، ما تقعديش معاهم، هتبقي قاعده وحيده. افتكري بدا الاسلام غريبا وسعود غريبا فطوبى للغرباء. انت اهجري مكان المعصيه عشان تقدري تبقي قويه وتقدري ايمانك يبقى قوي. زوجي ظلمني انا وبنتي ظلم شديد، واسمع عن التسامح عشان وعفو ربنا يغفر، مش قادره. بصي احيانا لما بيكون الظلم شديد انا معاكي مش بتقدري وهياخد وقت، بس انت دايما ادعي ان انت تقدري تسامحي. لكن انا ما اقدرش اقول لك لا لازم تسامحي دلوقتي. ليه؟ لان احيانا بيبقى الالم شديد او ظلم شديد او افترى عليها او قال عليها كلام في شرفها او كده، فطبعا ساعات الواحد مش بيقدر يسامح بسهوله. بس في بعض الناس يعني حتى في حياتنا وانا واحده منكم، في بعض الناس ممكن يأذوا الواحد من صدمته فيهم ومن صدمته ان انا ما عملتش معاك حاجه وحشه وانت تطلع يعني بوشين وتطلع وحش كده قوي، مش قادر يسامح. بس لازم اتغلب. ليه؟ انا عارفه ان اللي مقاطع حد او ما بيكلمهوش عمله لا يعرض على الله عز وجل، واحنا داخلين على شعبان، فلازم نحاول يعني على قد ما نقدر حتى لو بقى على السلام. والتسامح ده هيجي مع الوقت. دايما لما انت تيجي تقولي يا رب ارزقني قلب سليم ان شاء الله مع الوقت انت هتسامحي، بس هو هياخد وقت عشان من واضح ان الظلم شديد. يعني بنتي كل ما حد يجي تقدم لها يرفض بسبب مرضها، ده ما فيهوش خير. اللي بصي قال لي واحد قريبي كان عايز يتجوز من محرمي، يعني كان عايز يتجوز واحده وعندها كذا مرض، رحت انا قلت له كلمه، قلت له مش يمكن تتجوز واحده سليمه ويجي لها امراض اكتر من انت من اللي هي فيها؟ يعني مثلا ايه عندها الغده وعندها هي يعني عندها كذا حاجه، بس في الاخر المجمل ما هياش يعني جامده قوي، بس عندها كتير فعلا امراض كتير سبحان الله. هو فكر كده قال لي اه فعلا ما ممكن اتجوزها واتجوز واحده سليمه وربنا يبتليها يبتليني يعني يبتليها في مرض اكتر من اللي انا رفضتها. وفعلا تزوجها بقاله كام شهر. فسبحان الله انت ما تزعليش وربنا هيرزقها باللي يستاهلها. ولا دام الواحد من دلوقتي رافض مرضها تاكدي ان هو لو اتجوزها ومرضت بعدها برضه هيرميها. فاللي عنده تقوى وعنده ايمان هيرضى من الاول ان هو هيفكر كده ان ايه يعني. وانت دايما ادعيها يا رب ارزقها الزوج الصالح. بتقول معلمتي انا نفسي البس النقاب ولكن زوجي يقول لي اصبري حتى يكون عندك قدره في الرد على اي سؤال في الدين، ولكني كل ما امشي في الشارع احس اني عاريه، هل افضل اني اضع امام الامر الواقع ولكن ماذا افعل؟ بصي هو كده زوجك مش رافض رفض تام، يعني في خير، لكن هو الشيطان داخله من حته ايه؟ اصل انت لما تقدري تردي في دين، ومين قال لك وقفي اي منتقبه في الشارع واساليها في سؤال في الدين ممكن ما تعرفش تجاوبي؟ مين قال لك ان كل اللي لابس النقاب عارف كل حاجه في الدين؟ ده مدخل من داخل الشيطان عنده. انت اقعدي بقى يعني اقعدي تحايلي عليه وزني عليه، ولا دام هو فيه خير قبل ما تحطيه امام الامر الواقع اقعدي زني وجيبي النقاب وانزلي اشتري النقابات وقولي له لا انا هلبسه، لا ده حاجه ترضي ربنا. وحتى لو صلت عليكي شويه اقعدي ادعي ربنا، وبعد كده ما رضيش حطي امام الامر الواقع مش هيطلعك من خافيش. ايوه بس هو عشان هو فيه خير ممكن هيجي بالزن الاول. يعني قصدي اقول لك لو قدرنا ناخد الحاجه برضا اللي قدامنا ناخدها، لو ما قدرناش ناخدها يعني كده. انا بقول لكم انا والدي اول ما جيت اختي لبست النقاب، وكان كنا يعني اول واحده تلبس النقاب في العيله كلها. جيت انا لما جيت البس النقاب هو وافق لها ووالدتي ما وافقتش. لما جيت انا البس النقاب بعدها يمكن بسنه او سنتين راح كان والدي مسافر الله يرحمه، فانا بعت له رساله ان انا ايه هلبس النقاب. فطبعا انا متوقعه ان ده يعني تحصيل حاصل بس بستاذنه، لكن هو موافق تماما. ده انا بس كل همي ان انا كنت اقنع والدتي انها توافق، لان والدتي ما كانتش موافقه. اقنعت والدتي وخدت منها حق اول نقاب هلبسه، واقنعتها ان ليكي ثواب كبير. بصي ومطمنه بعت لقيت تاني يوم، وتاني يوم نزلت البس اجيب النقاب وخلاص بقى انا فرحانه. لقيت والدي بيقول ما تلبسوش الا لما انا اقول لها. استغربت، والدي الله يرحمه كان احسابه على خير، وهو اللي خلى اختي تلبس النقاب. طب يجي عندي انا ما يخلينيش البسه ليه؟ امتحان من ربنا وابتلاء لي، هل انت هتبقي صادقه ولا لا؟ رحت قعدت شويه اكلمه انا عايز البس النقاب، كل شويه زن عليه، كل ما اجي اكلمه زن عليه لغايه لما زهقت بجد، يعني زن زن زن على طول. فقال لي بصي طب انا استني بس انا هيجي عليا وقت وهقول لك، بس لما اقول لك البسيه. قعدت مستنيه 3 شهور كل شويه اكلم، كل ما يجي يكلمني اروح مكلماه، لغايه لما وصلت سمعت مره درس بيقول لك ايه، انت ممكن تكوني مخلصه لله بس مش صادقه، لو انت صادقه مع ربنا وعايزه تعملي طاعه هتعمليها. رحت قلت طب انا مخلصه وجايبه النقاب شايلاه تحت السرير، طب اعمل ايه يا ربي؟ رحت قعدت ابكي لربنا اقول يا رب انا نفسي البسه. لما وصلت ان انا لا يمكن اخرج من البيت بكره من غيره، والدي يزعل يزعل خليه يزعل، لقيت والدي وافق بالليل. اه والله كلمته بقول له ايه انا عايزه البس النقاب، قال لي انت كل شويه تتكلمي في الموضوع ده. قلت له انا عارفه ان انت قلبك طيب وحنين، وقعدت اقول له كلام حلو كده، راح سكت شويه كده قال لي خلاص انا موافق تلبسيه، وتاني يوم لبسته. بس سبحان الله لما انا وصلت ان انا هلبسه، ولو زعل زعل وقلت خلاص انا حاولت معاه ومفيش فايده، ورغم ان والدي ده الله يرحمه طيب قوي، بس سبحان الله انا حسيت انه ابتلاء واختبار من ربنا لي انا، انت صادقه ولا لا؟ اللي ما كانش موافق وافق، واللي وافق ما وافقش، هتعملي ايه؟ فانا بحكي لك القصه دي، وهحكي لك عشرات القصص حكيتها المعلمه ام تميم على ازواج، وواحده كان ابوها يعني شديد جدا وكان يقول لها لا يمكن تلبسيه، وتقول لها انت ما تعرفيش يا معلمتي ده انا ابويا ده دكتاتور ما اقدرش عليه وده هيبهدلني ويعملني. بعد فتره المعلمه ام تميم قابلتها لابسه النقاب، بتقول لها المعلمه عارفه حضرتك مين اللي بيشتري لي النقابات؟ قالت لها مين؟ قالت لها والدي. قالت لها الدكتاتور. وبرضه حكيت لنا على اخت تانيه كان زوجها مسافر وقالت له عايزه البس النقاب قوم الدنيا ولا يمكن تلبسيه وكده، بعد شويه قعدت تدعي ربنا وكده اتصل بيها، ها عايزه عبايات ايه عشان اجيبها لك عشان النقاب، يعني هو كمان عارف انها هتلبس عبايات، فاهمه؟ بقى قصص كتير قوي. في اخوات برضه لما لبسوه ازواجهم او اهلهم قالوا لهم لا لو لبستوه مش هتخرجوا من البيت، قالوا لهم ماشي مش هتروحوا المعهد، قالوا لهم ماشي، واتحبوا شهر شهرين هم زهقوا. في اخت كانت بتقول لي كان والدي يجي يقول لي ايه تعالي زوري عمتك في المستشفى. وهي قالت له خلاص، قال لا هتلبسي النقاب مش هتخرجي من البيت وهتروحي الكليه وتروحي. قالت له موافقه. وقعدت في البيت الشهر الثاني، هو اللي زهق، البيت مش راضيه تخرج، لو عيانه ما ترضاش تخرج، لو حد عيان تعالي زوري انا مش هخرج الا بنقاب. انت قول لغايه لما في الاخر والدها استسلم وقال لها اخرجي بالنقاب، يلا اخرجي. فاهمه؟ فكل واحده فينا ربنا بيبتليها في شيء، اختبار لصدقك. هل انت هتفضلي زوجك وابوكي وانت عارفه ان ده يرضي ربنا؟ طبعا انا بكلم فئه يعني، طبعا احنا عندنا مثلا معانا اخوات وبنات امامير وعساسيل كده في الكليات، بحبهم وما شاء الله جواهم ايمان وجواهم خير كتير قوي. كنت بتكلم معاهم بعد المحاضره، انا عارفه ان ممكن يكون لسه مش قادرين يوصلوا للخطوه دي، بس هقول لك بصي والله انا ما كان في بالي في يوم البس النقاب، ولا كان يخطر في بالي، وكنت اعتقد المنتقبات دول ناس معقده ومتزمته وبخاف منهم اصلا وارهابيين وكده. لكن انا عايزه اقول لك ما تحطيش بالك، تقولي ايه ده بتكلمنا عن النقاب عايزه البس النقاب، انا مش جايه المره الجايه، دول ناس معقده. لا انا هقول لك حاجه ثانيه، انا عايزاكي بس تعملي حاجه، امشي في طريق ربنا وحاولي تقربي من ربنا، وهتلاقي حاجات كانت في عينك مش قابلاها ومش عايزاها، هتلاقي نفسك حبيتيها وبيتي انت اللي عايزه تعمليها. دايما ادعي دعوه، يا رب خليني اعمل اللي انت تحبه مش اللي انا احبه، يا رب حببني في اللي يرضيك. ماشي؟ وحطي قدامك، انا دايما يعني في اخت برضو في الدوره اللي فاتت كانت جايه لابسه بنطلون، بتقولي بصراحه انا اتكسفت منكم كله لابس جيبات وكده، فانا بعد كده رحت لبست ايه جيبات، بعد كده لقيت كله لابس عبايات رحت عجبتني العبايات رحت لبست عبايه، بعد كده رحت جبت النقاب جوزي شافني بحاول البسه قدام المرايه قال لي بعينك مش هتلبسي. قصدي اقول لك بتقولي تعرفي بعد فتره لقيت افتح دولابي اروح جايبه البناطيل والبلوزات على جنب واحط العبايات والجيبات قصادي، عشان هي دي خلاص انا بقيت احب البسها، ولو ما لبستش كده رغم ان هي ايه مثلا في مستواها وفي عيشتها وكده عامل برضو عشان توصل انها تلبس كده، وما شاء الله دلوقتي يعني يعني بتجهز للنقاب. انا قصدي اقول لك بصي واحده زي دي برضو ما كانش في بالها لا نقاب ولا جيبه ولا هي، بس لبستها الاول خجلا انها تقعد في وسطهم كده كلهم لابسين انا هلبس زيهم، بقى زي بالنسبه لها للمعهد، وبعد ما تطلع من المعهد في وسط اهلها تلبس عادي. ده كل ورق جديد؟ في مرة اتنين صحاب بيتخانقوا مش عارفة بيخوفوا، أنا عشان أصلح ما بينهم اتخانقوا، عشان أصلح ما بينهم كذبت على واحدة منهم وقلت لها هي بتحبك وبتقول عليكي كلام كويس. دي من الحاجات اللي يجوز فيها الكذب للاصلاح بين المتخاصمين، يعني لما تكوني واحده تقول لها دي بتحبك دي بتشكر فيك دي كذا وتروحي تقولي للثانيه كده هتقربي ما بينهم. دي من الحالات اللي يجوز ان انت والله اعلم على ما اتذكر ان انت تقولي ان انت تصلحي ما بين اتنين بسبب ان تقولي دي بتقول عليك كلام كويس وتقول عليك كلام كويس. بتقول زوجي مثبت الهمة وبيصلي في آخر الوقت ولا يطلب العلم الشرعي ولا يسعى بالحفظ القرآن، ولكن عنده أخلاق طيبة وبيحسن معاملاتي جدا، ولكني أتأثر بهمته المنخفضة وبيأثر على أبنائي. سبحان الله، حاولي تحطيه في وسط صحبة صالحة، حاولي عارفة يعني ادعي له ربنا يرزقه الصحبة الصالحة. سمعتي درس مثلا للشيخ قولي له تعالى نروح احنا والولاد، يعني خدي بايده حاجه مع حاجه. ليا صديقه كان زوجها مش ملتزم خالص، وهي ملتزمه وهو ابن ناس ومحترم وكده، بس ايه زي ما انت بتقولي كده بالظبط، قعدت تاخد بايده لغايه لما ما شاء الله بقى اي حاجه حرام ما يقربش جنبها، وبقى يحب العمره، كانش راضي يروح عمره ولا حج، هي قعدت وراه لغايه لما هو بقى يروح العمره ويسيبها، وبقت متضايقه يعني سبحان الله. تقول بقى يعني كنت ازق على العمره دلوقتي بيروح العمره ويسيبني لا وايه بعدين ايه، تقول لي طالع العمره في وقت امتحانات العيال عشان سبحان الله. فانت ايه ادعي له إيه. بصي الصحبه لما الواحد ما بيكونش حواليه صحبه من اكثر الحاجات بعد توفيق الله عز وجل ان الواحد يثبت على دين ربنا ان يكون عنده صحبه صالحه، فهو عشان ما عندوش صحبه صالحه هو في خير وهو بيحاول بس عايز له زقه. عارفه تعملي ايه؟ شغلي شريط عن علو الهمه او طاعات او حاجات تعمليها طاعات، شغليه بصوت عالي في البيت هو موجود لعله يسمع كلمه تاثر في متاهه، تقولي انا مش قادره اخد بايده مش راضي يسمع كلامي ولا يجي. انت كل شويه خططي ان انت تشغلي حاجه بالذات لشيخ هو بيحبه كان بيحب يسمع له، ليه؟ عشان يتأثر ويتشد ان هو يسمع، لعل يكون ده بسبب في رفع ايه همته. طب بص هقول النقطة تانية وبعدين أكمل لغاية لما يقولوا لنا خلاص. النقطة بقى إيه؟ بقولنا في حالة المرض والخوف، في حالة المرض أغلب جانب الرجاء، وفي حالة الخوف أغلب جانب إيه؟ في حالة الصحة أغلب إيه؟ الخوف. طيب وفي الإمام أحمد بن حنبل قال لك لا، لازم الإنسان يكون الخوف قد الرجاء. يعني في البعض قال لازم يكون الرجاء أكتر من الخوف، وفي رأي قال لا الخوف يكون إيه؟ قد الرجاء. والصح إيه؟ الصح بقى اللي أنا قلته لك، إن هو في حالة الصحة يغلب الخوف، وفي حالة المرض يغلب إيه؟ الرجاء. فبيقول لك إيه؟ في حاجة اسمها رجاء المفلسين، اللي هو بيقول لك أنا بحسن الظن في الله وربنا غفور رحيم وربنا يسامحني وما بيعملش حاجة، ده اسمه إيه؟ رجاء إيه؟ المفلسين. هرد على بقية الأسئلة المرة الجاية. الدرس اللي جاي ده من أكتر الدروس سبحان الله اللي دايما بحبها، يعني اللي هي التحلي بخفض الجناح ونبذ الخيلاء. لو لبست النقاب والدتي معترضة عليه وقالت لي لو لبست مش هدخلك البيت وهتزعل مني وهي مريضة أعمل إيه؟ في كذا شيخ سمعت لهم فتاوى من قريب قال لك حتى لو أبوكم مش موافقين إن أنت تلبسي، بس أنا بقول لك تحايلي عليها، وتحايلي عليها واقعدي كل شوية زني واعملي لها اللي نفسها فيه، إن شاء الله هتوافق. زوجي تاجر معادن بيبيع ويشتري، هل لها زكاة؟ اسألي المعلمة سماحة والمعلمة متميم يوم الأهل. خلي هنا، عارفة إنهم هنا باخدهم من هنا. لو سمحتي ممكن تحكي لنا كيف وصلت لهذه المنزلة والتدريس في المعهد؟ فأنا من طموحي إن أتعلم العلم وأعلمه، ممكن تقولي لي ماذا أصنع؟ بصي سبحان الله، كل ما تلاقي باب خير ادخلي فيه، كل ما حد يدلك على درس، يعني انا مثلا احنا كنا زمان ما كانش فيه، كان في مساجد بنحضرها او معهد، ما كانش الواحد يعني كده، بس سبحان الله ان انت اقول لك من اساس ان انت تخلي طاعه ربنا قبل طاعه زوجك واهلك وكل الناس. لو انت في الاول بقى عندك من القوه دي ان انت ربنا اهم حاجه عندك في الدنيا ورضاه، ومهما حد يعني عايز نعمل حاجه وربنا دي لا ترضيه وحرام، اسمع كلام ربنا، هو ده اللي هيعلي ايمانك وهيخليكي توصلي لحاجات عمرك ما توصلي لها. زي ما بقول لك لو سالت اي معلمه هتقول لك انا ما كانش في بالي ابقى معلمه في يوم من الايام، بس ربنا قال ايه؟ من تقرب مني شبرا ايه؟ تقربت منه ذراعا. فانت قربي من ربنا، وكل ما تقربي ربنا هيعليكي. دايما انوي قيام الليل ولكني لا اقوم بسبب مرضي وضعف ايماني وذنوبي، هل يكتب لي الاجر بالنيه؟ يكتب لك الاجر بالنيه، بس انت بقى اعملي ايه؟ لا دام مش قادره تقومي الليل قيميه بعد العشاء. ما قيام الليل يبدا من العشاء للفجر، افضله قبل الفجر الثلث الاخير. طيب انا بيجي عليا وقت انا ما بقدرش اقوم، وكل شويه اقول هقوم وما اقومش، واصلا نفسيتي تعبانه، اعمل ايه بقى؟ ان انا اقيم الليل. بقى في صديقه ليا كانت بتعمل ايه؟ تقيم مثلا، هي تصلي 8 ركعات، تقول لي اصلي 4 بعد العشاء و4 سيبهم قبل الفجر. لو قمت لحقتهم، لو ما لحقتهمش اقضيهم. انتوا عارفين قيام الليل يقضى بعد ما بين وقت الضحى وما بين وقت ايه؟ الظهر. تعرضت لظلم شديد من امي، وكنت قبل طلب العلم لا ابرها وارد عليها، فهل يكتب لي هذا الظلم يوم القيامه بسبب ردي عليها من العلم اني لا ان الان بفضل الله برها؟ انت عملتي ده سبحان الله بسبب جهلك، ولو انت استسمحتيها وسامحتك خلاص ما عليكيش اي ذنب. ده انا طول الوقت اقعد اقول لوالدتي بقى انت مسامحاني في اي حاجه عملتها؟ تقول لي اه. تقول لي وانت مسامحاني؟ اقول لها ابقى افكر. قلت لها اصل كده الملائكه كتبت ان انا سامحتك خلاص ما لكيش، فبقيت هي كمان ايه لما اجي اقول لها ساعات اكون حاسه ان انا غلطت في حقها، اروح ايه كل فتره اجدد الموضوع ده اقول لها مسامحاني، تقول لي سامحيني انت الاول. شفتي بقى بيتنصحى. كنت مخطوبه قبل كده وما حصلش نصيب، وكان في تجاوزات فتره الخطوبه، هل لو اتقدم لي احد اخر مضطره ان احكي له؟ لا طبعا. ازاي ده؟ انت هتودي نفسك في داهيه. ربنا سترك، ما تفضحيش نفسك، توبي لله عز وجل وما تعمليش ده تاني، لكن ما تحكيش. اصبح عندي دايما وساوس كتيره جدا في الذات الالهيه لدرجه ممكن توصلني للكفر، وعندما ياتي هذا الوسواس استعيذ بالله ولكن ما زال مستمر، عندي خوف شديد واشعر بغضب الله. اهي دي الحاله اللي انا اتكلمت عليها. بعد المحاضره تعالي وهديك رقم تليفوني ونتكلم مع بعض ايه مع بعضينا انا وانتي، عشان الموضوع، عشان اعرف انتي عندك انهي نوع واقول لك تسمعي ايه. صاحبتي الحمد لله ناوي تلبس النقاب وانا حبيت اخد الثوب، فاشتريت لها النقاب والكاب والجوانتي، اه طبعا ما شاء الله ليكي اجر. شوفي كل طول ما ماشيه كده هي بتاخد ثواب، انت بتاخدي ثواب على لبسها. عايزه البس النقاب ووالدي ووالدتي مش موافقين. تماما، ماذا افعل؟ قال لي ابي مش هتلبسي طول ما انا عايش، ولما اموت البسي. وبيحلف عليا وبيحلف على امي بالطلاق. انا بقول لك حاولي انت تحسني معاه وتتحايلي عليه وتتدلعي عليه، وكل شويه صدقيني ساعات الذن بيجيب نتيجه. الذن ذني مع الدعاء، وكل شويه لما اعيله الجزمه اقول له مش هخليها البس النقاب. اه صدقيني اعمليها كده بهزار، صدقيني من كتر ذنك وصدقك مع ربنا ودعائك هو هيخليك تلبسيه. يعني لو في وقت احكي لك قصص ناس كتيره لا يمكن زوجهم ولا ابوهم كانوا موافقين يلبسوا النقاب، بس انت صدقي مع ربنا وتحيي وخليكي ايه هلبس النقاب يعني غصب عن عينكم وعاجبكم. لا خليكي في الاول، احنا الاول نبدا بالايه باللطف معاهم والتحايل. لما توصلي لدرجه الصدق ان مش قادره تلبسيه مش قادره تخرجي من غيره، ساعتها ربنا هييسره لك. حتى لو مش موافق هيوافق، لو ما وافقش البسيه. بحب زوجي جدا، انا ما شفت يعني بصي في حتى في حاجات كتير ما شفتش واحد طلق مراته عشان لبست النقاب، ما حصلتش. اللي عارف كده يقول عارفه انت اللي انت رافع تقول حد عارف ايه. لا بصي سبحان الله، قصدي اقول لك ايه، ان هو بيبقى اختبار. اللي يطلق مراته عشان مراته بقت تطيع ربنا وتحفظ قران ولا تلبس نقاب، صدقيني ده مش خير، ده هياخد بايدك للنار. يلا ربنا خلصت منه. بحب زوجي جدا ولكن زوجي لم يوجب، واهلي خيروني بينه وبينه وانا اخترت، ولكن هم زعلانين. انا كده بعق الوالدين؟ لا، انت بعد ما تزوجتي الطاعه الاولى لزوجك قبل والديك بعد الزواج. يعني طول ما انت مخطوبه مكتوب الطاعه لمين؟ لوالديك. بعد ما تزوجتي الطاعه لوالدك، طالما انت حاسه ان هو انسان كويس ويستاهل وكده سبحان الله، وانت مرتاحه معاه يمكن تتجوزي واحد وتخلفي ويطلع عينك. مش يمكن هو ده ابتلاء ليكي وربنا يفرجك ويطلع عينك، يعني ممكن يكون في خير كتير. واستخيري انا عشان ممكن تيجي مرحله انت نفسك. طب بص اقول لكم على حاجه بالمناسبه دي، في اخت محافظه القران من مشهورين في السعوديه تزوجت زوجها وصبرت عليه سنين وهو لا ينجب، وطبعا قعدت في حفظ القران وهناك في جده وكده. بعد فتره زوجها اتاري كان بيتعالج برضه لغايه لما وصل 60 سنه بيتعالج، راح واحد بيشتغل معاه ولا عنده، مات زوجها ومعاه 5 عيال، فتزوجها عشان يكفوا العيال، حملت وجابت بنت. فطبعا الست اتدمرت، انا ضحيت بحياتي عشانك وفي الاخر انت اتجوزت وخلفت وانا خلاص بعد ما دخلت في 50 سنة. فانا بقول لك عشان ما يجيش في وقت تندمي على انك انت كان نفسك يبقى عندك عيل، وخليه يتعالج. يعني سبحان الله في ناس ممكن يكون ميؤوس من حالتهم وربنا يرزقهم. فانت استخيري واعملي وقفه مع نفسك وشوفي انت عايزه ايه. انا نفسي البس النقاب بس في حاجه بتمنعني وخايفه البسه واقلعه تاني. طول ما انت في وسط الصحبه الصالحه صدقيني هتزدادي. احنا مره كان في اللي هي حلقات الاستعداد لرمضان 65 واحده لبسوا النقاب في يوم، وفي ناس جايين ضيوف. انا كنت قاعده في غرفه تحت صغيره، في الغرفه دي لبسوا 6، لدرجه في واحده كان معاها نقاب زياده قلعت نقابها واديته لايه لواحده، وبعدين قالت لها طب هاتي تحجبتك السودا هعملها، عارفه الحركه اللي بيعملوها الاطفال بتاعت النقاب. عمل لا الاول يا ربي، راحت بعتت واحده قالت لها في محل هنا جيبي لي منه نقاب، راحت جابت لها نقاب، لقيت واحده تانية بتقول عايزه البس النقاب، والنقابات خلصت راحت اديتها نقابها، وفي الاخر خدت تحجيبه ومشيت بيها عشان كان عندها، فخدت اجر 2 لبستهم النقاب. انا عايزه اقول لك في ناس كانوا جايين بالعبايه والتحجيبه الصغيره محزقه وملزقه كده، وفي الاخر قال لك انا مش همشي من هنا لما البس الكاب والنقاب، لا يمكن اخرج من هنا. وفي ناس لبسوا النقاب قبل ما تبدا المعلمه المحاضره، مجرد شافوا المنظر ده الله ده احنا كنا فاكرينهم قليلين، ليه الناس قاعده على السلالم والادوار مليانه والناس واقفه في الشارع. انت عارفين في ناس كان بالبناطيل الجينز وفي شعرهم جايين يحضروا المحاضره. صاحبتي انا كنت طلعت قبلها بتقول لي عارفه يا سناء الناس كانوا واقفين بشعرهم وبالبناطيل وعايزين يدخلوا والسلالم اتملت والقاعات كلها اتملت ومش لاقيين مكان، قلت رجعونا احنا ودخلوهم هم. فبقول لك في ناس جواهم خير مجرد ما بيشوفوا من قبل ما تسمع كلمه ولا المعلمه تقول قال الله وقال رسول البنت لبست النقاب. ابويا فرق بيني وبين اختي، اخدها وهي ما كملتش 2 سنين عند عمتي مطلقه، وعمتي بتكره اختي بتكره اختي في امي، وانا مش قادره ازور عمتي بسبب العداوه اللي عملتها بينا. بصي انت احسني اليها حتى لو اساءت ليكي، اه في عداوه وكده بس ادعي ربنا اللهم قال اللهم اصلح ذات بيننا وقلب بين قلوبنا. لكن زي ما بقول لك انت عليك حق يوم القيامه في ما تبقيش قطع رحمك او كده، فاعملي اللي عليكي وخلي اللي ليكي عند ربنا. معلمتي انا تعبانه وطول الوقت خوف من الموت والمستقبل. متين قريت اعيش مع اختي في بيت واحد، تزوجنا اخين واصبح بيننا ما يشبه بيوت الدعارة، ونصحتها كثير ولا تسمع لي ولا يوجد من أشكو إليه، وزوجي يعمل بالخارج وكلما أزرع بأولادي شيء تقوم بهدمه. أنا برضو مش قادرة أفهم، يعني أنتوا دلوقتي عايشين في بيت واحد ومتجوزين أخين وزوجك مسافر وأصبح بيتنا ما يشبه بيت الدعارة، مش قادرة أفهم إزاي يشبه بيت الدعارة. يعني هي بتعمل حاجات لا ترضي الله، يعني لو أنتوا عايشين في بيت واحد في شقة واحدة انفصلوا، وحاولي ان انت تقللي اختلاطك بيها لو حاسه ان اولادك بيتاثروا بيها. بس هو الموضوع مش واضح قوي، دايما سرحانه واحلام اليقظه مضيعه وقتي، مش عارفه اسيطر على نفسي، حياتي بتضيع ومش عارفه ليه دايما التفكير كتير بسبب وقطعتها بتقل. اسمعي دروس في علو الهمه، عندك مثلا الشيخ هاني حلمي وحازم شمال، الشيوخ دول في شيوخ كده ومحمد غريز بيعلوا الهمه كده ويخلوا عندك تحسي ان انت عايزه تقومي تكسري الدنيا. اسمعي حاجات في علو الهمه هتلاقي عندك همه. انت ما شاء الله يعني حاسه مني ان بس الشيطان لعب معاكي في حته ايه، انه عايز يضيع لك وقتك عشان ما تعمليش طاعات، عايزه اقرب من ربنا ومش عارفه، ساعات بصلي وساعات بكسل ودي حاجه خانقاني. يعني حاولي على قد ما تقدري، ممكن تكوني انت في اول الطاعه فما كنتش مواظبه على الصلاه فلسه بتقاومي. وانا حكيت لك قبل كده على فاطمه اللي ما كانتش بتصلي خالص وبتصلي كل الاوقات ولبست النقاب، وبعدين تقول لك انا وحشه عشان ما بصليش الفجر. فانا قصدي اقول لك انت قاومي، وخلي رقم واحد ان انت تحاولي تواظبي على الصلاه في وقتها. زوجي موافق على النقاب لكن اخواتي الصبيان بيقولوا لي تحرمي عليا لو لبستي ومش عارفه اعملي، بيقولوا لي ان في ناس مش كويسه. لا طبعا اذا زوجك موافق مالكيش عذر قدام ربنا. اخواتك ما يعني هم هيقطعوكي ما يقطعوكيش، انت اهم حاجه دلوقتي عندك زوجك موافق. يعني في اخت برضه تقول لي زوجي موافق امي مش موافقه، انت اهم حاجه زوجك موافق، هم بعد كده هيرجعوا ويعرفوا ان انت صح. فاوعي ان انت ما تلبسوش عشان خاطر ترضي اخواتك. قلت لك خلي رضا ربنا رقم واحد. تخيلي بقى ان انت ربنا مسهل لك زوجك موافق، طب اذا عذرك ايه قدام ربنا؟ انا ما بحبش اقول اني جايه المعهد عشان ما حدش يقول بقيت شيخه او كده، فعايزه يبان اني اتغيرت من نفسي، ما حدش اثر عليا، فبقول اني في كورس كده يعتبر كذب. قولي انا في دوره، ما دي اسمها دوره، قولي انا باخد بحضر دوره. دوره ايه؟ دورة اتهربي من الكلام، فانت كده استخدمتي التورية ما كدبتيش، لان دي احنا عندنا اسمها الدورة الاولى الدورة الثانية كده ماشي. هي بتقول ايه، هي معنى الكلام خايفة ان يقولوا لما روحت المعهد اتغيرتي واثروا عليكي. فانا حضرتك معلش ما انا مستنيه لما تقولي خلاص معلش اخد بقيه الورق وال انا مبسوطه ان انا ربنا يخليك مبسوطه ان انا لما جابوكوا كده انا كنت رايحه خدي الورقه دي احنا هنا بتكريمونا. سلام يا معلم سامحني انا ده سلام عليكم سلام عليكم طب استعلي هنا التليفون من خالتي حبيش. انا تسمع لم ترد احدكن حتى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف حالكم؟ ولا ازيكم؟ كنا اتفقنا في اللقاء السابق ان نبدا مراجعه على ما مضى، لان اخوات كثيرات كنا لاول مره يحضرن او ربما نسينا ما شرحناه. لن اتحدث حتى تصوتي. أيهما أنسب؟ لن أتحدث حتى تصمتنا، ولا مش هتكلم لحد ما تسكتوا؟ اتفقنا في اللقاء السابق أن نبدأ مراجعة على ما مضى، ولعل ما مضى قليل لكنه ربما تداخلت الدروس في بعضها، ففضلنا أن تكون في وغالبا بعد كل 3 دروس نبدأ مراجعة. لكن لم يسعفنا الوقت في اللقاء السابق، فانتهينا عند اللام الشمسية والقمرية وربما لم نتممها، وفي أخوات طلبنا أن أراجع المد مرة أخرى. مين أول مرة يحضر؟ أول مرة يحضر؟ يا ما شاء الله كثير. لا ده مش طبعا، ربما تداركتم الامر في المراجعه ان شاء الله. فثمان من كنا حضرت حبايب المحاضرات وحضرت مراجعه، بدايه المراجعه محاضرات سابقه ولم تفهم. في حد مش فاهم؟ معلش اتفضلي يا عبد مش كده كان خير كده تشغل طبوره اوفر ايه كده تشغل طبوره اوفر الرقم. لا ما انا مش بدي لك كله اللي هو محتاجه، بس احنا نعمل بقى نوزع الرقم كتيبات بتشيل عليها بالنسبه للمتابعه عشان ما قطعش بالنسبه وضع الاحتياطات كلها ان النظام ان شاء الله. بس ربنا يا ريت لو تتصلي بيا يوم الاحد فكريني بالتفاصيل يعني، فتتصلي بيا عشان افتكر بس يوم الاحد اه عشان بس اي حد عارف زيرو 11 بس مش معلمتي حضرتك. طب انا قولي لي انت عايزه ايه ربما في مراجعة إفادة، وربما لو كلكم فاهمين قلنا المد هو إطالة الحر، أهلنا المراجعة السريعة، إطالة الحر صوت المد أو صوت الحر زيادة على الحرف الأصلي. لما إذا أردنا أن نمد القاف طالة نكتب بعد القاف ألف، وللمد مين؟ قلت كده بنفسك ازاي؟ وليه؟ الخاص جدا جدا بتاعي بس يا رب تلاقيه مفتوح عشان بيبقى على طول انا بتعامل أن يسبق حركة المسد حركة مثل أو الحركة المشابهة بس انت جربي بقى عشان مش بفتحه دايما للأسف أنا 0-10 اللي بفتحه ساعات أنت شرط أن يكون الاسم أو كلمة لك بقى تشكيل أنت لازم نعرف التشكيل تاء سعيد تاء عيد عكا ها يعني ممكن تجيبوها لوحده ممكن ما تكتبش تشكيل فانتوا تعرفوا ان العيد هنا مرسوم ثاني شيء متوفر شرطين الشرط الثالث ان لا يكون حرف اول الكلمه يعني سعيد دي معكوسه حرف اول الكلمه وتمنع نفسها من الاختلاط وخليها في هم دلوقتي ايه يعني هي بس ده اختلاط ورسم المشكله في المساله واحده بعد ما مشكلتي وسبتي مش عارفة في حاجة بس انا بصلي وما صلي فاهمة كل حاجة بس انا عندي وسواس بقى في حاجة الحاجة دي ما بعرفش اشيلها الا يعني بعد الجواز ايوه لكن انت سبحان الله يعني شيء غريب. مش عارفه بصي انا حاسه ان الشيطان يعني ده من وسوسه الشيطان عشان يترك انفاس ربنا ماشي. هو بس لما جيت كان جاهز او كان مع الدكتور تقعد تحكي له ايه بتعملي ايه كان فاكر في مثلا حاجه ده انا عايزه اقول لك ان في اخوات راحوا بيستخدموا مجال حل الاكتئاب او كده ليه محتاج الدكتور تبقى عنده علم بالحاله دي كون الوقت شايله هم انا بقى هسالك وهجيب لك كمان تروح من هنا يا بنتي نورتوا المعركه كده انت كده لو فاهمه يا بنتي الحمد لله بقينا عليها الله يسلمك بس المهم انا قفلها زي ما قلنا Thank you.